مكره كذا يبدأ الحكاية. وللمكره أن يضمن المكره، أنا أكرهتك قلت لك يا بتكسر هذا الشيء، يا أما مثلا شو تكسر ماله عند منك خزانة، هلا يا بتكسرها بتحرقها يا أما بقتلك. حرقتها، ارتفع الإكراه، إجا القضاة العادلين، ترفع لك حق أن تضمنني، لأنه لأن المكره كالآلة له لمين؟ للمكره. ايوه، فكأنه هو الذي دفعه الى المشتري، فصار كغاصب الغاصب. ايوه، نحن هون المسألة ما صورناها من قبل، انه اذا انا اجبرتك ان تشتري واجبرت هذا انه يبيعك، طيب هذا ما بده يبيع هالمتاع تبعه وانت اشتريته، فلهذا البائع المغصوب بالبيع ان يضمنني، وله ان يضمن المشتري. شايف كيف؟ فان ضمن المكره، اذا هذا ضمني الي، رجع المكره على شو؟ المشتري، لانه اخذ لك ماله بطريقه ما او باقل من السعر اللي بيناسبك وكرهت وضمتني الي، بس اللي انتفع بالمال مو انا، انا بس واسطه التسليط، اما انت اللي اشتريت بأسعار زاهدة أنا ضمنك برجع عليك بما ضمنني. هلأ مثلا، فإن ضمن المكره، فإن ضمن المكره المكره، رجع المكره على المشتري لأنه صار كالبائع. وهي نسيناها، فكأنه هو الذي دفعه إلى المشتري. نرجع لكلمة الغاصب الغاصب، لما انت اكرهتني انه بيع انا المكره، لما انت انا المكره مو هيك، انا اكرهتك تبيع هالثوب اللي انت لابسه لفلان، بيع يا بعش ورقات، فتحمي بيشفمي الف ورقة حقه، بيع بعش ورقات يا بقتلة، فكأنني انا اللي اخذته منك وعطيته اياه، لك ان تضمنني. شايفي؟ فكأنه هو الذي دفعه الى المشتري، فصار كغاصب الغاصب. انا مديت ايدي لعند الاستاذ وغصبت منه هي بالزور، اجيت انت شفتني اخذت مني بالزور، فله ان يضمنك لانه المال تبعه بيدك، وله ان يضمنني لانه انا المباشر للغصب الاولاني، فان ضمنني الي برجع عليك. ايوه، هي معناتها صار كغاصب الغاصب. فان ضمن المكره، فإن ضمن المكره البائع غصبا عنه، ضمن المكره رجع على المشتري لأنه صار كالبائع، كأني أنا اللي بعته، ما أن أنت آل بيدي بهالإكراه، كأني أنا البائع. وإن ضمن المشتري نفذ كل بيع حصل بعد الإكراه لأنه ملكه بالضمان. ما أن انتصب قاضي عادي ينظر بالقضية ويعطيك حقك، وإذا به أنت ما رضيت تعمل دورة بلفته، ما لك عند فلان، جيت ضمنت فلان، يا بيرجع لك المتاع يا أما بيعطيك الفرق بالقيمة. قال إذا كان هذا أخذ الحاجة بربع قيمتها وباع لفلان وفلان لفلان وفلان لفلان، ثم جاك القاضي العادل وضمن لك المشتري كامل حقك، نفذت البيوع اللي جاءت بعد هذا الإكراه. ليش؟ لأنه صار مالكا بالضمان، والملك بالضمان يستند إلى وقت الغصب، يعني كأنك من وقت الغصب صرت مالكا. إذا كان هو ما أمنه شيء والبيعات اللي تتوقف بعدين اللي جاء منهم كل هذا متى علموا؟ متى علموا؟ إذا لم يعلموا ربي شوفوا ديروا بالكم. لا، ربما كثير واردة على ألسنة الناس وعند الفقهاء انه الله ما بيعذرنا بالجهل، معذورين بالجهل، الله قال واسألوا اهل الذكر وامرنا انه نتعلم كذا. طيب انه جهل؟ الجهل قسمين، جهل ممكن اتداركه ويزول عني بطلب العلم، وجهل ما بحسن اصل له. شو هني؟ يمكن لسه ما توضح. جهل الأحكام مو عذر، الأحكام ديك موجودة عم نتعلمها مو عذر. أما جهل الحوادث والواقعات عذر. هلأ مجتمعين هون شايفيني وشايفكم، قبل ما تفوت أنت من هون بعرفك شو كنت عم تعمل برا، أنت بتعرفني شو كنت عم بعمل. هي الوقائع والأحداث بمثلهم أنا كثير بهالمثال. بعرفات عشية بعد العشاء بكرة الوقفة بطالع المطوف من عشية، ها مين اللي حج؟ كتار اللي حجوا من طالعنا عشية المطوف من بات بي الخيام. لكن فهمنا بدي فز الصبح أصلي الصبح طالع حج وأصير بفرض. رحت أنا عبيت الصد المي وجبته على الخيمة مشان إذا أدر الصبح فزت والضوء صلي. وإذا به المطوف فوت علي ناس بقال الخيمة لك ما عاد يسار. إذا حطينا السطل وين ما كان في قبل مدرج بفلان يرمي السطل يكبه الأواعي. سحبت السطل أنا حطيته برات الخيمة بمكان مأمون ما في مرور ما في كذا. ما تسمعنا الأذان الصبح أو فأنا قبل شوية نتوضع وأنا نايم إجا كلب أجلكم الله شرب من هالسطل ما حدا شافه. من فز منتوضى منصلي صحة صلاتنا هذا شو اسمه جهل بالحوادث والوقائع معذورين فيه. اما لا والله فزيت انا بدي غير وضوئي بعدين بدي اجي اتوضى وانا عم غير وضوئي بعيد شفته قرب هذا صار يشرب شفته لا بعيني هالكلب عم يشرب. يعني ما لي عرفان انه سؤر الكلب دزيز. هذا جهل بالاحكام مو عذر مو عذر. لذلك هدول يشتروا واحد من واحد من واحد يلي مو علمان مو آسف لكن إذا علم بدي يرجع يرد الحق إلى صاحبه. وعليكم السلام يا سيدي. أيوة شو عم يقول؟ نفذ كل بيع حصل بعد الإكراه. ليش؟ لأنه ملكه بالضمان. ما ضمنتك ما هذا ضمن المشتري والمضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت القبض عندنا على ما عرف فينا. في عنا الاستناد والاختصار ثلاث أربعة هدول أربع معاني ما مو جايب بالي إلا هلأ تنتين والتبين إيوة والرابعة نسيتها. الله يجزيك الخير تبين ذكرت مستندا إلى وقت الإكراه إلى وقت الغصب بالضمان. طالما رضي صاحب الحق صحة البيوع كلها وكأنه باع ملكه الملك الشرعي لأنه أرضى صاحب الحق على ما عرف. وإن أكره على طلاق شوفوا هاي الفقرة كان لازم نقراها بالدرس الماضي لأنه هون بدأنا ببحث جديد. وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل وقع الطلاق ووقع العتاق. لك غصب عني وانا ما بدي طلق. قال وقع طلقت المرأة. طيب كيف يروى عن الرسول انه قال لا طلاق في اغلاق؟ الاغلاق شيء والاكراه شيء اخر. بيقول الامام ابو حنيفة بالاكراه هنيك شو قلنا انه اللي باع غصبا عنه البائع آلة بيد المكره مو هيك قلنا عنه؟ فكأني انا اللي سلمته. كذلك القتل وتكسير الاواني وكذا اكرهته كأني انا الفاعل لذلك تقام العقوبة علي انا المكره. هذا بايش؟ بما هو ممكن ان تكون انت آلة بيدي. اجبرتك على قتل فلان حطيت المسدس في رأسه من شان انت تبقى حياتك قتلته فانا القاتل مو انت. انت آلي بيدي. ليش آلي بيدي؟ قال لو كنت انا بطل قوي بحسن حملك واقتل فيك زلمة قال ايه اذا ممكن تكون انت آلي بيدي. وبدل قوة العضلات قوة السلاح والسيف اللي انا اجبرتك فيه. هذا بايه؟ بالبيع والضرب والقتل. اما بالطلاق مهما كان عندي قوة بحسن حرك لسانك بالطلاق. اذا لما انا اكرهتك تطلق امرأتك ما خرج الطلاق من لسانك الا باختيارك ولو كنت انت مصمم على عدم التطليق تقتل، وانا ما بحسن نفذ من لسانك كلمة الطلاق. اذا لا يجعل في الاكراه على الطلاق آلة في يده، فالمطلق اذا وقع طلاقه. والرسول يقول ثلاث جدهن جد وهزدهن جد، فالطلاق وقع والعتاق وقع. طيب شو على هذا المكره بدنا العقوبة؟ قال إن كان الطلاق قبل الدخول شو بتطالبك المرأة؟ بنصف المهر. ترجع علي، ترجع علي، هذا اللي خسرته أنت. وإن كان بعد الدخول ما في رجوع بشيء، لأني أتلفت لك منافع، والمنافع لا تضمن بالإتلاف. إيوة هذا إيه طلاق. لو أجبروا على واحد يحسن بعدين بيرد، أما بكرة أجبروا الثاني إيه بدأ بقى زوج آخر يدور على غيرها ويدور على غيره. المهم سيدي ديروا بقى، رد بقلكم على مسألة دقيقة جدا. القاضي يا عمي ولو كان شرعيا، ولو كان مثل عمر بن الخطاب، شو بيكون أعلى من عمر، أرقى من عمر؟ رسول الله في أعظم من هيك؟ شو قال؟ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم. إذا هذا برسول الله من باب أولى قضاة المسلمين ولو كانوا نزيهين، لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمور المخفية. فإذا اللي أنت عم تحكي في محكمة وراء المحاكم تبع الدنيا كلها، محكمة رب العالمين. ولمن أنا برفع عليك دعوة بشغلي، شو قال له الرسول؟ ألك بينا؟ قال له لا. قال له لك يمينه ليس لك غير ذلك. قال له إذا يحلف يا رسول الله؟ إذا حلف ربح لك هذا اليمين، تحولت الدعوة من دعوة الدنيا إلى دعوة الآخرة. لك السوكر حقك، لو أنا حلفت وكنت كاذب بيميني وبلعت لك مالك، لك ما راح السوكر أكثر، والعقوبة علي أكثر. لك أنا كنت ظالم بمال، لأصد ظالم باسم من أسماء الله، حلفت به يمين الغموس. شو هذا يمين الغموس؟ الذي يغبش صاحبه في نار جهنم. الأيمان بالله ثلاثة، الأولاني شو اسمه؟ اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. بدنا نعرف شو هذا اللغو. أنت بتروح على بيتها بتبقى لابس الألبسة الرسمية، وفوني حاطط الجزدان اللي فيه المصاري، وهون كذا بتشتاح بتعلي تلبس هالقلابية تبع البيت. في ناس بيلبسوا بيجامة، في ناس قلابية، وهي القلابية فيها محارم مثلا تمسح أنفاق، فيها مفاتيح الباب صغار أو كذا. أدن المغرب انزلت تصلي بالجامع، شو شاري؟ ثيابك اللي فيه المصاري. شفتك أنا بالطريق دخلك يا فلان، تجيني ألف ورقة، والله محتر لها. شو بتجلي؟ والله ما معي. ليش ما معها؟ لأنه شلح تاري مرتك قامت لك الدزدان من جبة وحطت لك يا بالقلابية. مالك ما عندك علم؟ فلمن أقسمت أنت عم تستهين باسم الله، أنت باعتقادك أنك صادق. لك بعد ما تركتك أنا مديت إيدك طالع المحرمة ليت الزجال، استغفر الله العظيم يا ربي، شو حلفت بالله؟ قال هذا اللغو، لا يؤاخذك الله به، ما في عليه عقوبة. هذا بإيش؟ باليمين بالله. أما باليمين بالطلاق طلقت مرتاح، ما في باليمين بالطلاق له. إذا أنا ما صدقتها قلت لي بهداك اليمين عليه الطلاق، عليه إله مو علي أنا، أستغفر الله العظيم، عليه الطلاق ما معه دقرش. بعد ما راح هذا مد إيده لقى المصاري معه، قال له طلقت مرتك، طلقت مرته، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أبدا شغلة الطلاق أرجوكم ها تمحي لسانك منها بالمرة. الطلاق ما في حاجة نستعملها. عم نحكي على الايمان هلا شو قلنا اللهو ركب السبيس واحد زميله بدفع عنه قال والله ما يدفع وقام دفع عنه هاي رقم القران لما يمشي انا بقول له ارجوك ما تدفع مشان خاطري لا تدفع هذا اللي بقول له اياه انا بحلف بيمين بالله يمين ما يقع علي فايت انا اجيت انت تفزلي شو بقول له ما بقول لك والله ما تقوم بقول لك والله بتقعد والله بتقعد ايه راح تقعد يعني بدير بالي بعرف حالي شو احلف وتعلم مني يعني فت انت لعند زلمي عمك ابو عياله فزل له ان سكتت ما حلوه وان حلفت عليه يقعد ما راح يقعد راح يتم ان حلفت عليه ما يقوم راح يقوم لا بلو والله يا عمي بتقعد والله بتقعد شان الله عود شان الله عود راح يقعد هي بدير بالي عليها انا هاي بقول لي هيك أما هذا والله تدفع منه والله إيه والله تدفع لا بقول له مثلا أرجو دخيلة طيب بقول له من شان الله تركني من شان الله تركني راح يتركها هو بيفهم تركني اقطع يعني بده الواحد يفكر بكلمته شوية هاي اليمين إيه إلا بدنا اليمين الغموس لما نبدا باليمين المنعقده اهون لان الغميس بدي غموس اصعب شيء المنعقده انا زعلت من فلان حلفت بالله ما بقى اكلمه طول عمري انا في حاله اليمين عم بستهين باسم الله ما لي عم بستهين اسم الله معظم عندي ونيتي ما كلمه بقى ابدا اجوا اهل الخير ودخلوا بيناتنا صالحونا وادع اعترف لي بغلطه ما بعرف شوي وراء قلبي الرسول علمني الفتوى في المسألة من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي رواية فليكفر عن وليأتي الذي قال أنا بهذه الحالة لقيت حالي مضطر أني صالحه وكلمه وان وقع عليك اليمين قال هون طالع كفارة والكفارة محد لهذا الذنب ليه قال لأنه أنا مالي مستهين باسم الله لمن حلفت أنا اسم الله معظم عندي ونيتي امنع نفسي إذن اليمين المنعقدة ليش بتكفرها الكفارة لأنه ذنبها أقل من ذنب الغموس وإنت عم تحلف اسم الله معظم عندك مهم واضح كلامي أها كفر عن يمينك ورد لمصطح ايه ايه الا تحريب ان يغفر الله لكم ايه نعم الخلق ايه نعم هاي شيء نقول نعم كفر التالتي اليمين الغموم لما انا عرفان حالي معي مصاري وانت طلبت مني دينك قلت لك والله ما معي وفهمان حالي معي وين صفي اسم الله عندي بقلبي وين التعظيم اذا وانا عم بحلف اسم الله مهان عندي فما بقى لي جزاء الا الغموس في نار جهنم وهي ما بتكفروا الكفاره هي الثلاثه والثلاثه فيهم ايات قرانيه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته باي وحده غموس لغو منعقده عقدتم ربط عدم الفعل باليمين بعدين في آية ثانية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كسب القلب إهانة اسم الله فهذا الغموس ويرجع أيوة طيب وإن أكره على طلاق أو عتاق ففعل نوقفه بقع الزواج ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والعتاق شو هو الرابعة سنين النكاح والعتاق والرجع والنذر كل سيدي على رأسنا فالمقصد سيدي أكرهتك أن تزوج ابنتك من هذا الشاب كانت بنته فاصرة، او اكرهنا الفتاة ان تزوج نفسها من هذا الرجل ويكون شهود، وقالت له زوجتك نفسي لانه اذا ما زوجت عن اعتلاق، خافت من القتل زوجت، صح الزواج. رفعت انت للقاضي دعوة على امرأة انه هي زوجتك والان حردانة وما عم تفضل تيجي لعندك، واجا القاضي سألها قالت له هذا مو زوجي ما بعرفه، قلت له القاضي سيدي هي زوجتي وانا عقدت عقدي عليها بشهادة فلان وفلان، فحكم القاضي عليها بلزوم بيت الطاعة. هي المسألة صارت بزمن سيدنا علي. قالت له يا امير المؤمنين المرأة اذا حكمت علي اني الزم بيته اكتب كتابي عليه زوجني منه حتى اقعد معه بالحلال، انا ما بعرفه. الا شاهداتي زوجاتي، شاهداتي زوجاتي، خلاص قضاء القاضي بالعقود مو بالاموال المرسله، قضاء القاضي بالعقود ولو كان بشهاده الزور ينفذ ظاهرا وباطنا وبتبقى معه بحلال، لان القاضي قضاؤه عقد. اما لا، هي الحاجة الفلانية إلي، لك عمي مو إلك، لا إلي، وهي اتنين شهود جبتهم وبرطلتهم وحكموا لي ورفعنا دعوة عند القاضي إنه هالبيت اللي ساكن فلان في بيتي، والقاضي قضى عليك وطالع لك أوعيك وأخرجك وقعد أنا فيه. هي مصالح مرسلة معقد، هذا بينطبق عليه حديث فمن قضيت له من حق أخي بشيء فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم. الله يقوم مقام القاضي تكا، القاضي السلطة العامة مو بس على الأطفال، على الكبار كمان، بس طبعا في ضمن الحدود التي أعطاه الله إياها. الصريحة في جانب التجلانية، هل يمكن نسلمني فيها المعنى اللغوي؟ شو هذا؟ الأطفال تحت قضايا الزواج، يعني يمكن فيها هي اللغة اللغوي، ليس المقصود به هو يعني الانفصال. هذا البحث ليس شرعي، معنى لغوي. هذا البحث اللي عم تحكيه يأتي معك في بحث الطلاق، وعلى كل حال بعطيك ملخصه. قال العلماء الطلاق قسمان، صريح وكناية. فالصريح لا يحتاج، لأنه لا يحتمل معنى آخر، وإذا كان ما يحتمل معنى آخر شو بدك تغير لنا اللغة؟ هلا أنا إذا قلت لك أعطيني شو ليرة ذهب فما معي، أعطيني الدواي اللي بتعبي منها ستيلو إيه مالك حاملة؟ لا أنا نيتي هي كاسة. تضحك علي تقول هذا مجدوب ما بيعرف يحكي، انا اطلقت الدواي وأردت بها كاس المي مقبوله مني؟ ما بصير يا حبيبي. اللغه للتعارف، نعم اذا تغيرت اللغات عند قوم فالمبنى، لذلك قالوا الايمان مبنيه على العرف، واذا تغير العرف. هلا لاضرب لك مثال، شو بيقولوا؟ من حلف على رجل ان لا يدخل بيته، انا حلفت عليك بالله او حلف بالطلاق ما تدخل بيتي، شيء فلو دخلت باصل المذهب واصل اللغه، فلو دخلت داري لكن ما دخلت البيت اللي انا بنام فيه ما وقع اليمين. طيب هلا بلغتنا نحن اهل الشام شو بنقول عن البيت؟ كله تغير العرف. فإذا صار حقيقة عرفية ولو كان بغير اللغة، هاي تتغير الأحكام بالأيمان على العرف. أما الطلاق أخذ أحكامه الثابتة ما بتغير، والرسول قرر ولا راح بدلك جدهن جد وهزهن جد. نعم في الكناية، الكناية شو هي؟ لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. ها إذا في معنيين، شو اللي بيرجح أحد المعنيين؟ النية. إذا قلت لك فلان كثير الرماد، شو أنا أردت بكثير الرماد؟ كريم. طيب من حقه أنا أردت أميمي، الأميمي ما عنده رماد كثير. إذن هاي صحيحة وهي صحيحة، لكن استعملوا العرب بالمدح والكرام مسألة تانية. فإذا أنا أردت المعنى الأصلي يصح، لأنه هاي الكناية قابل لهالمعنى ولا هالمعنى. أنا برجح نية المتكلم، هذه هي. إذا أقصر أنه ما يدخل من الباب للطلاق ودخل من واسطة يعني من الشباك أو ما بدخل من هالباب. نعم تدخل من الشباك، تدخل من على الأسطوح، معليش لا تدخل من هالباب. نعم. فتحوا باب ثاني غيره تدخل فيه. أيوة. لو أشهد على نيته ما ناوي الطلاق بهاي، ولو أشهد على نيته ما ناوي الطلاق فكر بقيه. أي هذا إن أطلقها إن أطلقها القاضي ما بيسمع منه. أما إذا قال أنت مطلقة هذا الإطلاق من القيد، أو أنت طالق من القيد إذا قيدها يمشي الحال. فيها تفصيل، فيها تفاصيل. نعم إن شاء الله. متى قال إن شاء الله؟ كأنه ما صار، بس يكون متصل يولى مو بقلبه، بلسانه تسمع اذنه فقط. مو شرط تسمع المرأة، مو شرط تسمع المرأة، بس يوهما هي طالقة. شوفي عم نحكي هي الطاولة. ها شوفي اذا طلعتي من هالدار فانت طالق ان شاء الله. كلمة ان شاء الله سمعتها اذني وهي ما سمعتها. او اذا قلت لها ان شاء الله ان كنت فعلت كذا فانت طالق، ولو سمعت ان شاء الله على الغالب يا اهلي ما بتعرف شو كلمة ان شاء الله. في ناس تانية بلغني عنهم يقول لهم واللي خلق الطلاق ما فعلت الشغلة، عم يعلم بالله ما عم يعلم بالطلاق. في شغلة ثالثة بعلمك اياها اذا بدك تخوي برتاك. شوفي اذا بدك تطلقي اطلعي من البيت. اذا اذا اذا جاي على بالك طلقي حاكي لي هالجارة الفلانية ايه جاي على بالها طلقها، لك انا ما رح طلقها. هي ما بقى. اذا بدك تطلقي اعملي كذا، اعملي بدها تطلق ايه بدها تطلق، بس انا ما بيطلق. خلينا سيدي عند اول الطلاق، وان اكره على طلاق او عتاق وان كان سطر واحد. بجعل نويت اني اجعل قدوتي بهالمسائل الفقهية شيخنا البرهاني، كان يقرأ سطر واحد بس، لكن شو يرسخه بأذهاننا. اما يلا كر كر كر كر كر ايه بفهمنا شيء مهي ايه والحمد لله. فان اكري على طلاق الله يسلمك.